يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. التعليق على شرح العقيدة الواسطية للهراس. الدرس 31. درسنا بيان وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام والمنتشرة من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، وبدأ بالوسطية في باب الأسماء والصفات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل، والشارح تبع المؤلف في الإجمال حيث قال: فهم وسط في باب صفات الله تعالى، يعني أن أهل السنة والجماعة الذين عرفنا من هم، هم المتمسكون بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. المراد بالسنة هنا الهدي والطريقة، هي طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام هديه، واتبعوا الجماعة الأولى التي اجتمعت على الخير والحق، وهم جماعة الصحابة. هؤلاء وسط في باب صفات الله تعالى بين من ينفيها ويعقل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل سريح. هؤلاء لو فصلنا هم فرق، ولكن تنطبق عليهم هذه المواصفات، لأن النفاة كما تعلمون منهم من ينفي الأسماء والصفات معا، لا يثبت لله سبحانه وتعالى إلا الوجود المطلق الذهني، وهم الجهمية. ومنهم من ينفي الصفات كلها ويثبت لله سبحانه وتعالى أسماء جامدة لا تدل على المعاني، وهم المعتزلة. ومنهم من يفرق بين الصفات، يثبت الصفات التي تسمى الصفات العقلية وفي اصطلاح تسمى صفات المعاني، ويرى إيجاب أو وجوب تأويل ما عداها تأويلا يؤدي إلى نفي صفات الله تعالى، وهم الأشعرية وتبعتهم الماتريدية أو شاركت. معرفة هذه الطرق مطلوب من طلاب العلم، لا ينبغي أن يكون طالب العلم همته ضعيفة وقاصرة على معرفة الحق فقط دون أن يعرف الباطل. وقد حث الله العباد على أن يعرفوا الحق والباطل معا، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. استبانة سبيل المجرمين مع استبانة سبيل المؤمنين أمر مطلوب شرعا. لذلك دراسة الفرق المنتسبة إلى الإسلام لتعرف من خرج ومرق عن الإسلام أو من لم يخرج، وتعرف النسبة بينهم وبين أهل السنة وتكون على يقين لئلا يلبس عليك، أمر ضروري جدا، وخصوصا على الدعاة وبصفة خاصة في هذا الوقت، في هذا الانفتاح العظيم الذي نعيشه. إذا لابد من هذا التفصيل، أي معرفة طريقة الجهمية أتباع جهم بن صفوان، ومعرفة طريقة المعتزلة وطريقة الأشعرية الكلابية، أي على الطور الثاني لأبي الحسن الأشعري. لا بد من معرفة هؤلاء، هم الذين أجمل المؤلف والشارح معا أطلق عليهم الجهمية المعطلة، لأن لفظة الجهمية توسع فيها كما قال الشارح، فأصبحت تطلق على كل ناف، سواء نفى جميع الصفات أو نفى بعضها. والأمثلة التي مثل بها الشارح تنطبق على العقيدة الأشعرية الكلابية، وهي التي تخصص فيها الشارح عندما كان يدرس الدراسة النظامية، كان تخصصه في علم الكلام بعامة وفي العقيدة الأشعرية والفلسفة والمنطق بخاصة، لذلك يعتبر من الذين عرفوا الجاهلية ثم عرفوا الإسلام، كقولهم أي قول النفاة الجهمية المراد الأشاعرة. رحمة الله إرادة الإحسان، أي لا يثبتون صفة الرحمة ولكن يثبتون لازمها. لازم الرحمة الإحسان، وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفة ويثبتون لازمها، الرحمة والإحسان معا. الرحمة كما تقدم قد تطلق ويراد بها رحمة مخلوقة، إن الله خلق 100 رحمة، تلك رحمة مخلوقة، ولكن هنا المراد بالرحمة صفة الله. الرحمة تأتي مخلوقة وتأتي صفة لله سبحانه وتعالى، صفة فعلية. أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الرحمة على ما يليق بالله تعالى، دون أن يكيفوها ودون أن يمثلوها، ويثبتون ما تدل عليه صفة الرحمة من الإحسان والعطاء والجود والكرم. ويده قدرته. لو ناقشنا الأشاعرة عند صفة الرحمة لأوقعناهم في التناقض، أليس يقول قائلهم وهو يدعو الله يا أرحم الراحمين أرحمني؟ من الذي تصفه بأنه أرحم الراحمين؟ أليس هو الله؟ تنفي الرحمة إن شئت وتثبتها إن شئت متناقضا، هذا دليل على عدم الاستبانة، استبانة سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين. إنسان إذا استبان السبيلين يسلم من التناقض، وإلا فإن الأشاعر يتناقضون كثيرا في صفة الرحمة وفي صفة العلو وفي صفات كثيرة. ويده قدرته، لا يثبتون لله يدا حقيقية صفة ذاتية. اليد صفة ذاتية خبرية، مشكلتهم دائما في الصفات الخبرية. الصفات الخبرية التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بالخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وكما تقدم تسمى الصفات السمعية وتسمى الصفات النقلية والصفات الأثرية. هذه الصفة هي التي أو هذه الصفات هي التي يرتبك فيها الأشاعرة. أما الصفات العقلية، أي التي يشترك العقل في إثباتها مع النقل، يثبتونها، لكن بما يثبتونها؟ بالعقل لا بالنقل، لأن النقل لا قيمة له عند الأشاعرة، إنما الاعتماد على العقل دائما، ويستأنس بالدليل النقلي عندهم. اليد عندهم بمعنى القدرة أو القوة، وأهل السنة والجماعة يثبتون يدا لله يدا ثابتة، صفة ثابتة ذاتية خبرية كما قلنا، ولا يفسرون بالقدرة. القدرة صفة مستقلة واليد صفة مستقلة. وعينه حفظه ورعايته، لا يثبتون لله عينا، وإن أثبت الله سبحانه وتعالى بنفسه، ولكن يفسرون بالحفظ والرعاية. واستواء الله تعالى على عرشه، الذي ورد في عدة آيات في كتاب الله تعالى لا يثبتون استواء يليق بالله، ولكن يقولون استوى بمعنى استولى أو بمعنى السلطان أو بمعنى الملك أو بمعنى الهيمنة. آخر مفسرهم فسر بالهيمنة، قال لا نشك بأن معنى الاستواء الهيمنة وليس هناك، وثم لا تدل على الترتيب الزمني. هكذا يتفلسف إلى أمثال ذلك من أنواع النفي المعروف لدى طلاب العلم، والذي ينبغي أن يكون معروفا كما أشرنا. من أنواع النفي والتعطيل، النفي والتعطيل مترادفان، التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم بأن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها للمخلوق. هذا المعنى صرح به والد إمام الحرمين الذي رجع بعد توقف طويل وقلق واضطراب، رجع إلى منهج السلف وصرح بعد رجوعه أن العلة المانعة لشيوخ الأشاعرة من إثبات صفات الله تعالى إنهم لا يعقلون من هذه الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. هكذا قال في النصيحة التي وجهها لشيوخه بعد رجوعه. كلما ذكر الصفة يتبادر إلى أذهانهم قيامها بالمخلوق، ولا يتصورون بأن الله ليس كمثله شيء وأن صفاته تخالف صفات خلقه، لم يوفقوا إلى هذا. لذلك أحسن القائل فيهم حيث قال وقصارى أمر من أولوا أن ظنوا الظنون، الذي حملهم على هذا الظنون، فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون، في تأويلهم يقولون على الله ما لا يعلمون بجرأة. وإنما سمي أهل التعطيل جهمية، سواء كانوا أشعرية أو ماتريدية أو معتزلة، إنما سموا جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي رئيس الفتنة أو رأس الفتنة والضلال، لأنه رأس الفتنة والضلال في نفي الصفات وفي الجبرية كما سيأتي. وقد توسع في هذا اللفظ أخيرا، أي في الأصل لفظة الجهمية إنما تطلق على أتباعه، أي الذين اتبعوه في نفي جميع الصفات والأسماء معا، الذين لا يثبتون لله سبحانه وتعالى إلا الوجود الذهني، الوجود المطلق لا الوجود الخارجي، في الأصل هكذا، ولكن توسع بعد ذلك، أي اصطلح على هذا عند أتباع السلف، يطلقون لفظة الجهمية على كل ناف، حتى أصبح يطلق على كل من ينفي شيئا من الأسماء والصفات ولو نفى بعض الصفات كالأشاعرة، فهو شامل لجميع فرق النفاة. وفي التمثيل لم يرتب الشارح بناء على أن الواو لا تدل على الترتيب، من فلاسفة، وهؤلاء أسوأ الناس، ليس أسوأ منهم إلا القرامطة الباطنية. الفلاسفة يفضلون الحكماء على الأنبياء، يعني نفوا دين الله تماما، لا يؤمنون بدين الله مطلقا، ولكن يؤمنون بالفلسفة، حتى إن علماءهم يسمونهم حكماء وغيرهم العوام، غير الحكماء العوام، ولو الأنبياء هم أفضل من الأنبياء في نظرهم، هؤلاء كفار. والمعتزلة عرفنا من هم، ولذلك قلت لكم لم يرتب، وأشعرية عرفنا إنهم أقرب من الجميع. أما القرامطة الباطنية هم الذين يؤولون الشرائع كلها، ليست الأسماء والصفات فقط، الشريعة نفسها مؤولة عندهم. الصلاة لها معنى عندهم، وللصيام معنى، وللزكاة معنى، وللحج معنى. أولوا جميع هذه العبادات: الصلاة بمعنى الدعاء لشيوخهم، الصيام كتمان أسرار شيوخهم، الحج زيارة قبورهم، وهكذا كل شيء راجع لشيوخهم المعبودين. الباطنية موجودة بالفعل الآن، وهم الذين يسمون بالإسماعيلية، يوجدون بكثرة في بعض دول إفريقيا مثل كينيا، في نيروبي يوجدون بكثرة هائلة، ولهم وجود جماعي، ولهم مساجد. والغريب في الأمر، مساجدهم هناك أو مساجدهم هناك تعتبر كمعابد اليهود والنصارى، لا يدخلها المسلمون، وهم لا يدخلون مساجد المسلمين، ولكن إذا جاءوا هنا في الحج يدخلون مساجدنا ويصلون معنا في صفوفنا، والمسلمون لا يعرفونهم. لهم هيئة خاصة طاقية مزركشة على هيئة واحدة، كلهم يلبسون طاقية واحدة، ويلبسون ويفرشون لهم قماشا أبيض، لا يجلسون إلا في مكان في صف واحد. هذه هيئتهم إذا جاءوا في الحج، الحج قريب إن شاء الله، تعرفون هيئتهم: طاقية لون واحد أبيض مزركشة من أسفل، ويلبسون العمة أحيانا، والميزة زيهم واحد، ولا يجلسون إلا مجلسا واحدا. وقد كان لهم رباط هنا في المدينة، وبحمد الله التوسعة المباركة أخذت، ولا أذن لهم مقر الآن في المدينة. ولكن الشيء الذي يلفت النظر كون المسلمين هناك يعرفونهم، ويعرفون ضلالهم وكفرهم، ولا يدخلون مساجدهم، وهم لا يدخلون مساجد المسلمين، ويضحكوا على الناس ويظهرون هوية اسمها الديانة الإسلام، بهذه الهوية يدخلون الحرمين طالما يدعي أنه مسلم، ويتقدم للجهة المسؤولة التي تمنح التصريح للدخول يمنح. وهكذا طوائف كافرة كثيرة في الهند تأتي بهذه الطريقة، بالهوية، إسلام بالهوية فقط، وليس تحت الهوية شيء. انتبهوا للإسماعيلية، يأتوكم قريبا. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة بأنواعهم كما فصلنا، وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده. هذه المشبهة لا وجود لها الآن بصفتها فرقة قائمة بذاتها، وإن كانت عقيدتهم موجودة في بطون الكتب والمراجع، لكنها انقرضت، غير موجودة بحمد الله تعالى. ولكن يوجد تشبيه آخر لا يعلمه كثير من الناس، وهو تشبيه المخلوق بالخالق. المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه ويقولون هو على صورة شاب جميل ويصفونه بصفات، هؤلاء انقرضوا. الموجودون الآن مشبهة الصوفية وأتباعهم، أي الذين يشبهون المخلوق بالخالق، يمنحون المخلوق سمعا كسمع الله، وعلما محيطا بكل شيء كعلم الله، وتأثيرا في هذا الكون، وتدبيرا مع الله في هذا الكون. هؤلاء المشبهة هم الموجودون بكثرة، جميع مشايخ الصوفية يمثلون هذا التشبيه، لأنهم يدعون أتباعهم إلى أن يعتقدوا فيهم إن الشيخ يعلم ما في نفس المريد الجالس بين يديه وما في نفوس الدراويش المحيطين بالشيخ. لذلك من وصاياهم إذا حضر المريد بين يدي الشيخ يجب عليه أن يحفظ ضميره، كما يجب على طالب العلم إذا جلس بين يدي نحوي أن يحفظ لسانه. النحوي يسمعك تلحن، لكن الشيخ يعلم ما في ضمير المريد والدرويش وربما يعاقبه. ومعاقبة الشيخ ليست بهينة، أعظم من معاقبة الله. لذلك لا يخافون من الله كما يخافون من الشيخ، يقولون الله أرحم الراحمين، مهما أسأنا يرحم، ولكن الشيخ لا يرحم. من وصلوا إلى هذه الدرجة هم كفار مشبهة، ولهم وجود جماعي كثير إذا خرجنا من حدود هذا البلد، ولعلهم تدرجوا ودخلوا، والله المستعان. وقد رد الله على الطائفتين، على المعطلة والمشبهة معا، بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا أردت أن تعرف التنزيه الكامل عليك بهذه الآية، هذا هو التنزيه الصحيح. ليس كمثله شيء، نفي للمشابهة والمماثلة في أي شيء، في الذات والصفات والأسماء والأفعال والخلق وفي كل شيء، هذا التنزيه. وهو السميع البصير إثبات للصفة من باب المثال، ليس السمع والبصر بل جميع صفات الكمال، ما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر، كما أنه السميع البصير هو العليم الخبير القدير المريد على كل شيء القادر على كل شيء الحكيم العزيز. هذا يرد على المعطلة. وأما أهل الحق هم أهل السنة والجماعة، ليسوا غيرهم، انتبه، وهذا التعبير لا يهمك أنهم غير أهل السنة. وأما أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل، يثبتون، فإثباتهم لا يصل إلى حد التمثيل والتشبيه، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل، وتنزيههم لا يصل إلى حد التعطيل، دائما هم في الوسط. فجمعوا أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق ما عند الفريقين، عند الفريقين شر وخير، فأخذوا ما عند الفريقين من الخير وتركوا ما عندهم من الشر. التنزيه من حيث هو خير فأخذوا، فالإثبات من حيث هو خير فأخذوا، وتركوا التعطيل والتمثيل والتشبيه، أي أعني التنزيه والإثبات، هذا الذي أخذوا، وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. باقي قول ابن مانع ما قرأت هذا الشرح، هذا شرح شرح لهذه العبارة كذا. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. قال الشارح: قوله وهم وسط إلى آخر ما قال. قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع في تعليقه على هذه العبارة ما نصه: اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد، هل هي مقدورة للرب أم لا، فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية: إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. وكذلك الأشعري وأتباعه: إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد. وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية أي نفاة القدر: إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد. واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون. وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة. وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا العباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لأنها تلخيص جيد لمذاهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد. الشيخ ابن مانع له تعليق جيد مختصر على الواسطية، إلا أن النسخة هذه أظن انقرضت، ما هي موجودة الآن، إن أثرتم عليها فهي نسخة ممتازة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهم وسط في باب أفعال العباد بين الجبرية والقدرية وغيرهم. أهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال العباد. الأفعال يقال لها أفعال العباد ويقال لها أفعال الله. الأفعال تنسب نسبتين وتضاف إضافتين. إن أضيفت إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، لأن الله خلق هذا الإنسان ذاته وروحه وعقله وجميع تصرفاته، وخلق له قدرة مخلوقة، خلقه على هيئة تمكنه من العمل باختياره، لم يخلقه مجنونا عاقلا مختارا بإرادة تابعة لإرادة الله، ولكنه مستقل في الفعل خيرا أو شرا، بهذا يثاب وعلى هذا يعاقب. هذا ما تدل عليه حتى الفطرة قبل النصوص. لذلك يقال أفعال العباد من باب إضافة المسبب إلى السبب. أفعال العباد من باب إضافة المسبب إلى السبب. العبد هو السبب، والسبب في صلاته في صيامه، وإن سرق هو السبب في هذه السرقة في تلك الجريمة، إلى آخر تلك الأفعال من خير أو شر. إذن الأفعال ينبغي أن نضبط هذه القاعدة: تنسب نسبتين أو تضاف إضافتين. إضافة المسبب إلى السبب إذا قلت أفعال العباد كما هنا، وتضاف إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق كما هنا أفعال الله، لأن الله خلقك وخلق أفعالك، خلقك وخلق لك قدرة وإرادة وعلما وتفكيرا، وجعلك صالحا للعمل إن خيرا وإن شرا. هم وسط هذا التوسط بين الجبرية الذين يرون بأن العبد مجبور ليست له إرادة ولا قدرة، مجبور على ما يأتي من خير أو شر، لهذا عطلوا جميع الأحكام. العبد ليس عليه أي شيء لأنه مجبور، وهي عقيدة تتنافى مع الفطرة والعقل السليم. إذا كان العبد مجبورا على كل ما يأتي ويذر، كيف يثاب على المعاصي، كيف يثاب على الطاعة ويعاقب على المعاصي؟ معنى ذلك عطلوا هذه الأحكام، ولكنهم لم يفكروا في النتيجة. الجبرية ما لهم علاج إلا المناقشة العقلية. إذا ناقشت الجبري وقال أنا مجبور على كل ما أفعل، إذا من الفاعل؟ الله. الفاعل الحقيقي هو الله. لو سألت من اللي صلى حقيقة، أنت ولا الله؟ هل يستطيع الله هو الذي صلى وهو الذي صام وهو الذي حج؟ يلزم هذا. لو سألت سؤالا يصعب نطقه في ارتكابه للمعاصي، من الذي ارتكب تلك المعاصي؟ من هو الخالق أم المخلوق؟ لا جواب له. فإذا تعبت معه اضطمه لطمع، قل له أنا مجبور، مجبور، ما لي إرادة ولا قدرة. إن استسلم زده حتى يغضب فيستسلم. هكذا الإنسان إذا خالف دين الأنبياء يصير كالبهائم. بين الجبرية والقدرية، الجبرية نفوا أو بالغوا في نفي القدر، في إثبات القدر، والقدرية بالغوا في نفي القدر، قيل لهم القدرية. وقد تطلق لفظة القدرية على الفريقين معا. قال الشارح استدل أو استشهد الشارح بقول عالم من العلماء، من علماء أتباع السلف، قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع، هذا كان عالما جليلا مستشارا في وزارة المعارف وله مناصب علمية نافعة، قال في تعليق على هذه العبارة ما نصه: اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد هل هي مقدورة للرب أم لا. أن المراد بالناس هم الجبرية والقدرية، الكلام فيه إجمال. الناس الذين اختلفوا، هذا الاختلاف هم الجبرية والقدرية، وأهل السنة طبعا غير داخلين في هذه المناقشة. فقال جهم وأتباعه، وهم الجبرية، جهم رأس في باب الأسماء والصفات في نفي الأسماء والصفات، ورأس في الجبرية أيضا، قالوا إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. كلما يأتيه العبد إنما هو في الواقع مقدور للرب فقط، الرب هو القادر على ذلك، وقع كل ذلك بقدرة الله. أما العبد فلا، العبد ليست له قدرة، وإنما تنسب الأفعال إليه نسبة مجازية، كما تقول جرى الماء وتحركت الشجرة. لا فرق بين قولك تحركت الشجرة وجرى الوادي وبين أن تقول فعل فلان كذا وسرق السارق كذا وصلى فلان، لا فرق، كلها مجاز ليست حقيقية. وكذلك الأشعري، الأشعري قال قولة الجبرية في طوره الثاني كما تعلمون، ولكن لم يصرح بالجبرية، الكلام هذا فيه نوع من التسامح، صحيح إن الأشعرية جبرية ولكن لا يقولون بما تقول الجبرية، ولكن يريدون أن يتوسطوا، أي لا يقولون إن العبد ليست له قدرة. الفرق بين الجبرية وبين الأشعرية إن الجبرية تنفي قدرة العبد وإرادته، ولكن الأشعرية تثبت القدرة، إلا أنها قدرة معطلة لا تعمل، جهاز عاطل لا يعمل. إذن الخلف بين الجبرية وبين الأشعرية خلف لفظي غير جوهري، أي نسبة الأعمال إلى العبد نسبة مجازية عند الجبرية وعند الأشعرية. إذن ما الفرق بينهما؟ إثبات قدرة وعدم إثبات قدرة. الجبرية الحقيقية لا يثبتون للعبد قدرة ولا إرادة ولا اختيار، والأشاعرة يثبتون له، إلا أن قدرته لا تعمل، لذلك اضطروا إلى أن يثبتوا ما يسمى بكسب الأشعري. كسب الأشعري أشبه ما يكون بلطانة لا تفهم معناه أبدا مهما شرح لك. لذلك قيل من مستحيلات الكلام ثلاثة، مستحيلات الكلام عند أهل الكلام ثلاثة: كسب الأشعري، كلام لا يعقل، طفرة النظام، النظام أحد زعماء المعتزلة له طفرة غريبة، بمعنى يقول إن الله خلق هذا الكون كله دفعة واحدة، بما في ذلك آدم وأولاده كلهم خلقوا معا، ولكن عند الظهور تدرجوا ظهروا شيئا فشيء، ولكن الخلق كله خلقوا دفعة واحدة، هذا يسمى طفرة النظام، مهما شرح لك لا تكاد تفهم، هم أنفسهم لا يستطيعوا أن يفهموا الناس. وأحوال أبي هاشم، وأبو هاشم من زعماء المعتزلة أيضا، عند المعتزلة كما تعلمون الصفات كلها منفية، فهو ينفي الصفات كما تنفي المعتزلة، ومع ذلك زعم أنه يثبت الأحوال. كيف تثبت الأحوال وأنت تنفي الصفات؟ ما هي الأحوال؟ الأحوال كما يعلم بعض الشباب الصفات المعنوية، كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عالما، هذه الكوكنة عند الأشاعرة يقال لها الصفات المعنوية، تؤخذ من صفات المعاني. معقول عند الأشاعرة إثباتها، لأنهم أثبتوا صفات المعاني فأخذوا منها الصفات المعنوية. بعد أن أثبتوا القدرة والإرادة والعلم، معقول أن يقولوا كونه قادرا، كونه عالما، كونه مريدا. لكن الذي لا يثبت الصفات كلها من أين يأتي بهذه الأحوال أن يقول كونه مريدا، كونه عالما؟ لا معنى لذلك. هذا معنى أحوال أبي هاشم غير معقولة ومن مستحيلات الكلام. نرجع إلى الأشاعرة. الأشاعرة هم في الواقع كما قال ابن ماني جبرية، لكنها جبرية متسترة تحت ستار كسب الأشعري، كلام لا يعقل، من حيث النتيجة العبد لا يعمل، والأعمال كلها لله من خير أو شر، فإضافتها إلى العبد إضافة مجازية كالجبرية تماما. إذا لم يبالغ فيهم، وإنما وصفهم بحقيقة أمرهم، إلا أنهم يتظاهرون فينكرون الجبرية فيثبتون كسب الأشعري. يستحسن أن تقرأوا هذه النقاط في شروح السنوسية وجوهرة التوحيد، ولعل أكبر مرجع يتوسع في هذا هاشة الدسوكي على السنوسية أو الهدهدي أو البيجوري، هؤلاء هم الذين يتفلسفون في مثل هذه المسائل. والكتب الآن موجودة والقوم موجودون، بل يفتخرون بأنهم هم الكثرة في الدنيا، في دنيا اليوم. وقد يحزن شبابنا عندما يقول الأشعري أو دعاة الأشعرية اليوم نحن الكثرة، وأنتم إذا خرجتم من حدود هذا البلد لا وجود لكم، وربما يستهزأ بكم أو تقتلون لو خرجتم في خارج البلاد قلتم إن الأشاعرة مبتدعة أو ليسوا من أهل السنة والجماعة. شكى بعض الشباب هذه الشكوى، لنجيب على هذه الشبهة. الكثرة اعتبارها ليس من هذا الوقت، لكن في السواد الأعظم من المسلمين الذين مضوا من عهد النبوة إلى نهاية العهد الأموي، الكثرة لمن؟ بل المسلمون كلهم على هذا المنهج، هم السواد الأعظم الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يبعث. ثم يلتقط من هؤلاء غساء كغساء السيل، يلتقط أفراد من السلفيين من هنا وهناك، يوجد هنا مثلا عدد كبير، وفي الهند وفي باكستان وفي بعض دول إفريقيا، وإلا هذه الكثرة غثاء كغثاء السيل لا يلتفت إليهم. لا يعتد بكثرة الأشاعرة اليوم، ليسوا بشيء. أولا مخالفتهم لأهل السنة والجماعة أمر واضح، أنت لا تناقشهم في الكثرة والقلة، لكن ناقش في المذهب وفي المنهج، قلوا أم كثروا، هل هم على المنهج أم لا. إذا كنت ذا بصيرة ناقشه مثلا في صفة الاستواء والعلو، وفي كلام الله تعالى، وفي أفعال العباد، لتثبت لهم إنهم خالفوا أهل السنة والجماعة. لا يجوز إطلاق أهل السنة والجماعة عليهم، بل من الإنصاف أن يقال إنهم أقرب إلى منهج أهل السنة والجماعة. لذلك لا يرتبك شبابنا في بعض الكليات إن ابتلوا بأستاذ أشعري يتبجح ويحاول أن يثبت أن الكثرة اليوم للأشاعرة، حتى هذا خلاف الواقع. إذا قلنا الكثرة للأشاعرة، من الأشاعرة الذين درسوا الأشعرية؟ هل عامة المسلمين، عامة المسلمين من عوام المسلمين غير الدارسين الذين هم على الفطرة، هل هم أشاعرة؟ الذين يعيشون في الشرق والغرب ليسوا بأشاعرة، ما يعرفون من الأشعرية شيء. إذن الأشاعرة من هم؟ الذين يتخرجون من كلية أصول الدين بس في كل بلد، هؤلاء هم الأشاعرة الذين درسوا الأشعرية. هل هم الكثرة؟ لا، بل هم القلة، غيرهم أكثر منهم. المسلمون الذين هم بقوا على فترتهم في كل مكان هم الكثرة، وليست الأشاعرة كما يزعمون لهم الكثرة عند التحقيق. لكن هذا عند طالب علم يستطيع أن يقنعهم بهذه الحقائق. وبعد، قال هؤلاء الجبرية بما فيهم الأشاعرة: إن المؤثر في المقدور قدرة الرب سبحانه دون قدرة العبد. قالوا مستحيل أن يؤثر في المقدور الواحد قدرتان، مستحيل أن تؤثر قدرتان اثنتان في مقدور واحد. هذا المقدور أي هذا الفعل الذي حصل، حصل بتأثير من قدرة من؟ من قدرة الخالق أو من قدرة المخلوق؟ لأنه مستحيل عقلا عندهم أن يكون الأثر لمؤثرين اثنين، وأن يكون المقدور لقدرتين اثنتين. إذن يجب أن يكون لقدرة واحدة. والذي توضأ في منزله وتحرك ومشى وأتى إلى المسجد وصلى ليس له تأثير. وعلامة تلومه لو سمع الأذان وجلس في بيته، تلوم من؟ تلوم هذا العبد الذي جلس ولم يصلي صلاة الجماعة، أو تلوم غيره؟ تناقضات لا نهاية لها. كيف تجيب على هذه الشبهة؟ أجبت في أول الدرس على هذه الشبهة. ينبغي أن نعيد نقول: هذا المقدور الذي حصل، الفعل الذي وقع، له إضافتان، لك أن تضيفه إلى الله، إضافة مخلوق إلى الخالق، لأن الله خالق كل شيء وليس هناك خالق سواه، ولك أن تضيف هذا الفعل إلى العبد الذي باشر فعمل، إضافة السبب إلى المسبب، لأن العبد هو السبب في وقوع هذا الفعل. إذن عقلا يجوز إضافة هذا الفعل إضافتين: إضافة المخلوق إلى الخالق، وإضافة المسبب إلى السبب، جائز عقلا. وهذا الواقع فعلا وهو الثابت شرعا، وبهذا يثاب العباد ويعاقبون. تجد هذه نقطة مهمة جدا. وقال جمهور المعتزلة، الآن عرفنا موقف الجبرية بما فيهم الأشعرية، بأن المقدور المؤثر في المقدور، وبعبارة أخرى إن الفاعل الحقيقي هو الله، وإن هذه الأفعال كلها من خير وشر إنما تضاف إلى الله حقيقة، وإن أضافناها إلى العبيد فمن باب المجاز، كأن تقول: جرى الوادي وتحركت الشجرة، من باب المجاز. الحقيقة هو الله هو الفاعل. وقد ناقشنا عقلا ومنطقا وأفهمناهم إلى أن وصلنا إلى درجة اللطم كما تقدم، يكفي. وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية في الأصل، القدرية أسبق وجودا من المعتزلة، لأن القدرية من الفرق الثلاثة التي ظهرت في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الخوارج والرافضة والقدرية. والقدرية آخرهم بدليل عند ظهورهم قد كف بصر ابن عباس، وكان يطلب من يمكن رقبته حتى تدخل رقبته في يده، لأنه لا يرى. بينما عندما ظهرت الخوارج هو الذي ظهر أو خرج إليهم بعد أن استأذن من علي، وهم 6000 مقاتل الذين اجتمعوا في حروراء، فاستتابهم فتاب منهم 1000 مقاتل، وقاتل علي البقية. إذن الترتيب هكذا: الخوارج والشيعة الذين هم الروافض والقدرية. انضمت المعتزلة أخيرا في هذا الباب إلى القدرية، جمعت بين نفي الصفات وبين نفي القدر. وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية، أي نفاة القدر، أن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، العبد وحده هو الذي خلق أفعال نفسه الاختيارية، فقدرة الله لا تدخل في مقدور العبد، ما فعله العبد وخلقه الله غير قادر على ذلك. هكذا قالت القدرية نفاة القدر، هم في الأصل غلاتهم نفوا مراتب القدر كلها، نفوا علم الله السابق والكتابة السابقة والمشيئة النافذة، نفوا كل ذلك، قالوا الأمر أنف أي مستأنف، يخلق كل إنسان أفعال نفسه، الله لا يتدخل في مقدور العبد. إنما اختلفوا في شيء لا داعي للخلاف فيه، قالوا هل يقدر على مثل مقدوره؟ إذا كان لا يقدر الرب تبارك وتعالى على مقدور العبد في زعمهم، هل يقدر على مثل مقدوره أم لا؟ إن شاء الله هذا الورع. فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم، قالوا لا يقدر على مثله، وإن كان لا يقدر على مقدور العبد لكن يقدر على مثل مقدور العبد. ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون، يعني البصريون أكثر ورعا من البغداديين. وقال أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة، أفعال العباد بها ساروا مطيعين وعصاة، أي الأفعال كما تقدم يقال لها أفعال الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، ويقال لها أفعال العباد من باب إضافة المسبب إلى السبب. هذه الأفعال تضاف إلى العبد حقيقة، لأنه هو الذي باشرها ووقعت بقدرته المخلوقة، الله خلقه وخلق له قدرة وإرادة ومكنه من الفعل، بها ساروا مطيعين. لو كانت الإضافة إضافة مجازية ما يسمى مطيعا إذا صلى، وعصاة وهي مخلوقة لله تعالى كما تقدم في الإضافة، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات، لا يقال لأي مخلوق إنه خالق، لا يقال إن العبد خالق. لذلك بعض العبارات التي يستعملها بعض الناس يقولون فلان خلاق، غلط، لا يقال في أي إنسان خالق أو خلاق، ولكن قد يطلق الخلق ويراد به التصوير، فتبارك الله أحسن الخالقين أي أحسن المصورين. تسمية المصورين خالقين بأنهم يكلفون بأن ينفخوا الروح فيما خلقوا أي فيما صوروا، وإلا الخلق الذي بمعنى الإيجاد والاختراع خاص بالله سبحانه. قالوا والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه، فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، وجعلوا العبد غير قادر وغير فاعل حقيقة، فنسبة الفعل إليه مجازية. هل تتصورون إن هذه العقيدة تقرر الآن في بعض الكليات عندنا هنا؟ وسمعت شريطا يقرر هذه العقيدة، وهو السبب في عمل بعض الشيء في بعض الكليات من باب تخفيف الشر. للأسف يأتي الأستاذ بصفة مدرس تاريخ، يقولوا مدرس الثقافة الإسلامية هذا الباب، هذه المادة مادة خطيرة يسمون الثقافة الإسلامية، فيأخذ آية يتكلم عليها أو حديثا فيدخل في العقيدة فيتكلم كما يشاء، لأنه ليس تخصصه العقيدة، تخصصه الثقافة العامة، فيقرر على شبابنا وشبابنا نشأوا في الخير ولم يعرفوا الشر، فيرتبك منهم من يقبل ومنهم من يتردد، خيرهم من يتردد ويشك ويسأل، هذا الواقع. لذلك نحرص أن يحرص شبابنا الذين هم تخرجوا أو على وشك التخرج أن يشغلوا مادة العقيدة حيثما كلفوا بالتدريس، ولو كانوا من خريج الشريعة ولو كانوا من خريج اللغة، وأنا على يقين إن كل من يتخرج من الجامعة الإسلامية مثلا صالح لتدريس العقيدة من أي كلية تخرج، وخصوصا إذا اشتغل وعمل بأن زود معلوماته ونماها بالدراسة الخارجية غير النظامية، وهذا واجب. كما تحرصون على الجهاد في سبيل الله تعالى جزاكم الله خيرا وزادكم من الحرص، احرصوا على شغل مادة العقيدة حيثما كنتم، وهذا جهاد قبل ذلك الجهاد، لأن الأصل في الجهاد في سبيل الله القتال إنما شرع بعد أن عصت الناس، ولو استسلم الناس جميعا وهداهم الله بدون قتال لما احتجنا إلى القتال. لذلك الدعوة والإصلاح مقدمة على الجهاد في سبيل الله، نص على ذلك شيخ الإسلام في بعض كتبه، ينبغي أن تفطنوا لهذا. انتشار العقيدة العشرية والجبرية الآن بين شبابنا وطالبات الجامعات في هذا السن أمر خطير جدا. والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العبادة خالقين مع الله، ليسوا خالقين، خالقين، كل عبد من الملائكة